السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا أيضا في كتاب فقهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة نضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب منار السبيل كتاب الصيام، قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وافترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون، في هذه الأيام كثر الزوار والعمار، ولعلنا قبل أن نتكلم على كتاب الصيام لعلني أتكلم بكلمة موجزة في أحكام العمرة وفضلها، حيث أنها مشروعة ومفضلة خاصة في هذا الشهر المبارك. فأقول مستعينا بالله: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ويقول عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة هي دار رب العالمين، وهي معروضة للبيع، وثمنها غالي، فإن الجنة لا تنال بالتمني. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أدلج بلغ المنزلة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والطرق المؤدية للجنة هي الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل في هذا الدين الذي أساسه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج والعمرة، ثم الجهاد والبر والصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام وفضائل الأعمال التي من الله عليه وفقه إليها. ومن فضائل هذه الأعمال وأفضلها وأفضل القربات التي يحبها الله عز وجل ويتقرب بها العبد إلى الله، المسير إلى بيت الله الحرام بالحج والعمرة. فلقد اعتمر نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات وحث على العمرة وبين فضلها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثر منها. ليس المتابعة معناه كل أسبوع وكل يوم تأخذ عمرة لك ولجدك ولأبيك، لا، المتابعة بين الحج والعمرة يعني الإكثار منها في أيام السنة أو في السنين، كل سنة مرة، مرتين أو 3 حسب ما يسر الله لك. أما أنك تذهب إلى مكة وكل يوم بعمرة فليس هذا من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل، فلو كان ذلك مشروع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين لا يصلون إلى مكة إلا بشق الأنفس 9 أيام بين مكة والمدينة على الإبل ومع مشقة الأسفار وصعوبتها، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد وفي سفرة واحدة. وكثيرا ما نتعرض لهذا السؤال دائما، وهذا مما يسبب كثرة الزحامات على الناس في الحج والعمرة وفي جميع الأوقات، هو جهل بعض الناس حرصا منهم واجتهاد على أنه إذا جاء إلى مكة يريد أن يغتنم الفرصة يعتمر عن نفسه وعن من يريد. لكن الاجتهاد إذا لم يكن موافقا للصواب فإنه لا يكون على حق. وأنا لا أقول أنه محرم أن يكون يعتمر، لكن فرق بين أن نقول غير مشروع وغير مسنون لأنه لم يفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، وفرق بين هذا وبين أن نقول محرم. أنا لا أقول محرم، أنا أقول ليس مسنون وليس مشروع متابعة العمرة في أيام متقاربة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجا أو تعدل حجة أو قال حجة معي، يعني أنها تضاعف، يضاعف أجرها وثوابها، وليس معناه أنها تكفي عن الحج كما يظن بعض الناس، كما قال في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد صلى ركعتين كان بعدل عمره، ليس معناه أنه تكفيه عن العمرة، لكن هذا من فضل الله أن يضاعف العمل لهذه الأمة. كم مضاعفة الصلاة في المساجد 3؟ فالعمرة إذا من أفضل الأعمال، وهي مشروعة وواجبة في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على المسلم المستطيع القادر الحر البالغ في العمر مرة، وهي على الفور إذا استطاع، فلا يمهل أو يهمل. وينبغي للمسلم إذا عزم على العمرة أولا أن يكون قصده وجه الله، وهذا أول شرط تصح به العمرة وتكون عمرة صحيحة ومن أسباب قبولها، أن يكون العمل خالص لوجه الله لا يريد به رياء وسمعة. لأن بعض الناس يعتمر ويحج أحيانا من أجل أن يلقب بالحاج فلان، أو من أجل أن يتباهى بأني كل سنة أعتمر، فهذا يبطل عمله وما حصل إلا التعب. حتى أن بعض الناس يسأل فيقول المعتمر هل يستحق لقب الحاج؟ فكأنهم اعتقدوا أن لقب الحاج مسنون ومشروع، وما دروا أنه مما اخترعه بعض الناس وجعلوه شيئا لازما إذا حج الإنسان ألصقوه به ونادوه به، وربما يزعل أو يغضب أو يتأثر إذا لم يقالها الحاج فلان، فهذا مسكين. فالمهم يجب أن يكون قصدك لله وحده، لا تبحث عن لقب ولا عن مباهات أو فخر وغير ذلك فيبطل عملك من حيث لا تشعر، فاحذر. وهذا في جميع الأعمال، الإخلاص أساس في صحة الأعمال جميعها، لأن العمل ما يكون صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، بمعنى أنك لا تريد بعملك إلا وجه الله. الثاني أن يكون عملك موافقا لشرع الله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كان عملك غير موافق للسنة بل على حسب اجتهاد منك أو رخص تتبعتها مخالفة للشرع فإن عملك لا يكون صحيح، وإذا لم يكن عمل صحيح فلا ثواب عليه. ومن شروط صحة العمرة والحج أن يكون المال حلال، فإن كان المال الذي تحج وتعتمر منه حرام فاعلم أنه مردود فلا تتعب نفسك. فلقد ورد أن الإنسان إذا ركب حاجا أو معتمرا وقال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء، إن كان زاده ونفقته وماله حلال قال لبيك وأسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، والعمرة داخلة فيه. فإن كان ماله حرام قال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام، الراحلة الذي يركب عليها سواء طائرة ولا سيارة ما دام أجرته حرام فهي حرام، وحجك مأزور غير مأجور. فالحرام المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء، لا بحج ولا بعمرة ولا بصيام ولا بصدقة، بل هو زاده إلى النار. المال الحرام زاد صاحبه إلى النار، يجمعه للورثة فلهم غنمه عليه غرمه، عليه حسابه عذابه ولهم فوائده. إذا جمع المال من حرام فإن الورثة يأخذونه وهو الذي يحاسب ويعذب عليه، لأن الإنسان سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن افطرت أو تسحرت بمال حرام فإنك ما أفلحت وما صمت، وإن تصدقت بمال حرام فهو مردود، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهكذا في جميع النفقات، إن أنفقت على أولادك مالا حرام فسيكون ذلك سبب في عقوقهم لك وستحاسب عنهم، لأن من كان في جوفه لقمة من حرام لا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والمقصود من الطيبات على الحلال، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، يعني مثل عليه الصلاة والسلام ذكره ومثل ضربه لنا، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر سواء في الحج أو في غيره، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني من أين يستجاب له وهذه حالته. ولما قال أحد الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أو قال تكون مستجاب الدعوة. فإذا من شروط صحة العمرة والحج أن يكون المال حلال. فعرفنا أولا الإخلاص، ثانيا أن يكون موافقا للشرع، والثالث أن يكون المال حلال. ثم على المسلم إذا عزم على السفر أن يحرص على أن يكون بينه وبين أحد من أقاربه أو جيرانه أو أخوانه المسلمين شحناء ومقاطعة ومهاجرة، لأن المتهاجرين المتقاطعين لا يغفر لهم، إذا رفع العمل إلى الله فإن العمل يرفع إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتقاطعين، فيقال أرجعوا هذين، يعني أخروهم حتى يصطلحا، ولا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فعليك أن تتحلل وتتسامح ممن بينك وبينه شحناء أو بغضاء أو مهاجرة أو مخاصمة، سواء من أقاربك أو غيره، لأن قاطع الرحم أشد، لا يغفر لقوم فيهم قاطع رحم، فكيف هو؟ فإذا تتحلل ممن بينك وبينه شحناء حتى يدعون لك وتدعو لهم، وتكون مطمئن في سفرك، يدعى لك بالتوفيق والقبول والعودة بسلام. ثم على المسلم أن يصحب الأخيار، والذين عندهم علم ومعرفة وفقهم بالدين، لأن صحبة الأخيار خير، صحبة الأخيار كلها خير، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل في صحبة الأخيار وصحبة الأشرار، فإن الذي يصحب الأخيار مثل من يجالس صاحب المسك الطيب، لأنه إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك يعني يطيبك، وإما أقل شيء تجد منه رائحة طيبة. وأما جليس السوء وصاحب السوء فإنه مثل حداد الذي تجلس عنده، مثل يشرب الدخان الآن والشيشة، إذا جلس عنده أقل شيء تجد رائحتك خبيثة في ثيابك وفي جسمك بسبب مجالسته. فإذا أردت السفر اختر لك الأخيار، الذين إن جهلت علموك، وإن نسيت ذكروك، وإن نشطت على عمل أعانوك، وأن تحافظ على الصلاة وكمال الطهارة، وتحفظ لسانك من القيل والقال، وهذا دائما، لكن عاد في هذا الطريق أشد، لأنك ستقدم على الله ضيفا، فينبغي أن تقدم على أحسن هيئة. ينظر أحدكم إذا أراد أن يزور إنسان، ماذا يفعل؟ يحرص على أن تكون ثيابه وجسمه يعني مظهره مظهرا طيب، فيجب أن نصلح ظواهرنا وبواطننا إذا قدمنا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى يكرم ضيفه إذا قدم عليه صادقا مخلصا يريد بأمله وجهه، فلا يرده خائبا. أما أن تقدم وأنت لا تصلي، أو تصلي الصلاة في غير وقتها، أو عندك نية بأنك تصلح الآن وإذا رجعت سترجع إلى ما كنت، فهذه توبة مؤقتة ما تنفع بشيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فلا بد أن تتجنب الكبائر، فهذه الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر. أما الكبائر فعليك أن تتجنبها، فإن وقعت بشيء فبادر إلى التوبة، فالله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ويقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا تمهل، وعليك أن تتجنب وتجاهد نفسك، لكن لو غلبت غلبتك نفسك وشيطانك فبادر إلى التوبة، لا تمهل، فإنك لا تدري ماذا بقي لك، وعليك إذا قدمت على البلاد المقدسة تريد حجا أو عمرة، يكون قصدك في ذلك وجه الله، ويكون قلبك مشتاق إلى رؤية البيت الحرام لتتخلص من ذنوبك، لأنك قادم على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، يكرمهم، يجيب دعوتهم، يعطيهم سؤلهم، فعلينا أن نصدق مع الله. ما يكون الهدف أننا جئنا للعمرة، أو ربما تكون أهداف أخرى تأتي ولك مقاصد لا أعلمها إلا الله، منها سرقة الناس في الأبواب وفي الزحامات، ومنها أذية الناس بكثرة السؤال الذي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، السؤال يعني سؤال من المال والإلحاح على الناس، فهذا أمر مكروه خصلة ذميمة. ولكن السؤال مهما كان وإن كان قبيح، لكن السرقة أشد قبح، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي يأتي يتظاهر بالحج والعمرة هو له قصد ثاني، فلا يلومن إلا نفسه. ثم إذا قدمت ملتزما بهذه الأمور ووصلت إلى الميقات، فإنه يستحب لك أن تغتسل، يعني تتنظف، تستحم، وتزيل ما تريد إزالته من الشعور التي يجوز لك ويشرع لك إزالتها، كالشارب والعانة والأظافر. أما الرأس تتركه من أجل تحلقه في العمرة أو في الحج، وأما اللحية فإن حلقها حرام في كل وقت. فالمسلم القادر الحر المستطيع البالغ يجب أن يبادر إلى أداء هذه الشعيرة قبل فوات الأوان، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعمرة تابعة للحج. فإذا اغتسلت وتطيبت على ألا يمس الطيب ثياب الإحرام، تلبس ثياب الإحرام، ويستحب أن يكون من البياض، وأن يكون إزارا ورداء ليس فيها مخيط. وفي هذه الأيام ظهر نوع خدع به بعض الناس، ويزعمون أنهم وجدوا فتوى، كما سمعت بالأمس إنسان، بل ما سمعت إلا رأيناه في مكة، نعم ورأيناه بمكة وقد لبس إزارا مخيطا على صفة التنورة للنساء، ولما قلنا له لا قال إنه أفتاني شيخ، يا كذب، ما الشيخ ما يفتيه بما يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ربما ألقى سؤالا عابر والشيخ ما يدري ماذا يقول، فلأنه يريد أن يريد أن يحقق ما في نفسه ألصقها بالشيخ. وعلى كل حال حتى لو أفتى الشيخ فالشيخ ما يقيه من النار، لا تظن أن المفتي لو غلط أنه يقيك من النار أبدا. فهذه التي ظهرت في هذه الأيام اعلموا بأنه الإحرام به غير صحيح، فإنه يعتبر مخيط، سواء مخيط أو محيط مجعول على طريقة أخرى، فالمهم أنه سواء مخيطا أو محيط، إذا لم يكن إزارا تلفه لف ثم تربطه بالشيء الذي يشده حتى لا يسقط، سواء في سبتة، في خيط، في الكمر الذي يحفظ نقودك، ما في مانع. أما أن تخيطه وتعمل حتى أن هذا الذي يلبسونه حتى الجيب، واضعين له جيب، يعني ما عاد بقل أننا نلبس السراويل وخلاص، يعني ما هناك فرق. فالمهم الرجل يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين طاهرين، سواء جديدة أو قديمة، المهم أن تكون ساترة، لا تكون شفافة ولا تكون مخيطة. وأما النساء فتحرم بما تلبسه عادة لا يكون من ثياب الجمال، وتلبس المرأة كل شيء إلا القفازين في اليدين فلا، تستر يديها بثيابها ولا تبرزها للرجال، ولا تلبس القفازين ولا النقاب، ولكن تجعل لها خمار تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال، مثل المطاف والمسعى والأماكن اللي فيها رجال، فإذا أبعدت عن الرجال رفعت الخمار عن وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، الرجل لا يغطي رأسه وهو محرم، والمرأة ما تغطي وجهها إلا في حالة وجود الرجال، ولكن غطاؤها كما قلت لا يكون نقابا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فإذا لبس ثياب الإحرام، إن كان وقت تجوز فيه الصلاة وأحب يصلي ركعتين طيب، وإن كان وقت فريضة فذلك أطيب، كما فعل عليه الصلاة والسلام، صلى الفريضة ثم أحرم. وإن أحرم بدون أن يصلي ركعتين فلا حرج، لو وقفت في سيارتك في الميقات ثم نويت ولبيت فلا حرج. عند الإحرام تقول لبيك عمرة، أو اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإذا قلت حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا حرج. وهذا هو العمل الخاص الذي يجوز أن تجهر فيه بالنية وتعيين العمل باللسان، أما الصلوات والطهارة والصوم والزكاة هذه النية في القلب، لا تقول اللهم إني نويت أن أصلي أربع أو أصلي الظهر أصلي، لا، هذا في القلب. وأما عند الإحرام بالحج والعمرة، نعم، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، فهذا تجهر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر به. فيجب على الإنسان أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، ولا يتتبع الرخص التي قد تفسد عليه عمله وتجعله على خطر. فإذا لبيت نويت الإحرام، لأن الإحرام هو عقد النية، ليس الإحرام هو الثياب. فبعض الناس يقول أنا أحرمت من بلدي، أنا أحرمت لما أردت أن أركب الطائرة أحرمت في بلدي، وهو قصده أنه لبس ثياب الإحرام. لا، الإحرام هو عقد النية والتلبية، وهذا ما يكون إلا من الميقات، يعني ما ينبغي الإنسان أن يتقدم به، لو تقدمت به ينعقد، ولكن بخلاف السنة. السنة لا ينبغي أنك تتعداها، لا تجاوز عنها ولا تقصر عنها. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا موافقا للسنة مخالفا للسنة فعمله مردود، لأن الأعمال أساسها التشريع، التشريع من عند الله على لسان محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا نطبقه. الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وسمعوه في أقواله وبلغوه كما رأوا وكما سمعوا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك حجكم وعمرتكم، وقال يبلغ الشاهد الغائب، فقد بلغوا رضي الله عنهم وأرضاهم ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا نقلوها سواء رأوها أو سمعوها. فلذلك إذا عقدت النية ولبيت فعليك أن تتجنب أمورا تسمى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني أشياء محرمة أن تفعلها وأنت محرم، فاسمعها. أولا لبس المخيط وما في معناه كما ذكرت لكم، هذا بالنسبة للرجل. ثانيا تغطية الرأس بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه للمرأة إلا إذا كان حولها رجال يجب أن تغطي وجهها بغير النقاب. ثالثا الطيب سواء للرجال أو للنساء وبأنواعه، عطور أو بخور، صابون معطر تتعمده، فهذا من المحظورات. رابعا أخذ شيء من الأظافر. نحن قلنا قبل أن تحرم تفقد نفسك الشيء الذي يؤذيك، ومما شرع لك إزالته أزله، من أظافر أو شعر أو وصخ أو شيء قبل أن تحرم. فإذا أحرمت التزم، فالأظافر لو أخذت ظفرا أو ظفرين يكون عليك إطعام مسكين أو مسكينين لكل ظفر، فإن أخذت ثلاثة فأكثر فعليك ذبح شاة بمكة تتصدق بها، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين أيضا بمكة. وكذلك لو غطيت رأسك أو لبس المخيط أو تطيبت متعمد كذلك، هذه الفدية فيها التخيير. وكذلك الشعر، لو أخذت شعر أو شعرتين طعم مسكين أو مسكينين، فإن حلقت أكثر فإنه تلزمك الفدية التي ذكرها الله في كتابه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام أو صدقة يعني طعام ستة مساكين، أو نسك يعني ذبح شاة في مكة سواء في الحج أو في العمرة، لأن هذه محظورات الإحرام المحرمات على المحرم سواء حاج أو معتمر، سواء حاج أو معتمر. لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وأخذ الأظافر وأخذ الشعر، هذه كلها تخير بين هذه الأمور الثلاثة. إذا فعلت شيئا منها عالما متعمدا فإنك تخير بين هذه الأمور الثلاثة: تذبح شاة بمكة للفقراء والمساكين، أو تطعم ستة مساكين من فقراء مكة، أو تصوم ثلاثة أيام. فاحذر أن تفعل شيء منها حتى يسلم لك نسكك وتسلم من التكاليف. السادس عقد الزواج، لا ينكح المحرم ولا ينكح. ما دمت محرم لا تزوج ولا تتزوج ولا تكن شاهدا بالزواج، فإن حصل ذلك بطل الإحرام. فعليك أن تعيده مرة ثانية، ليس له فدية لكن عقوبتك أن إحرامك فسد. السابع المباشرة، مباشرة إيش؟ مباشرة المرأة، تباشر امرأتك عمدا بقبلة أو لمس استمتاع، فإن حصل إنزال فإنك تذبح بعيرا وتتصدق به. فاحذر، ما دمتم محرمين تناسوا شؤون الفراش، تناسوها كأن لم يكن بينكم صلة، فلا بأس أن تقبض على يد زوجتك في المطاف في المسعى حتى لا تختلفوا في الشوارع، لكن لا يخطر على بالكم شيء من شؤون الفراش ما دمتم محرمين. فإذا طفتم وسعيتم وقصرتم أو حلقت وهي قصرت أنتم في حل. السابع قلنا المباشرة، أو الثامن المباشرة، التاسع الجماع، وهذا هو أخطرها، فإن حصل عليك وأنت محرم بالعمرة يترتب عليها الأمور الآتية: أولا فسدت عمرتك وعليك أن تكملها وهي فاسدة، لا تقول خلاص فسدت ألبس ثوبي وأذهب إلى أهلي، لا، تكملها وهي فاسدة وأتم الحج والعمرة لله. ثانيا عليك أن تذبح شاة وتتصدق بها بمكة. ثالثا عليك أن تحرم بعمرة أخرى قضاء لها، قضاء لهذه العمرة التي أفسدتها. هذا الثامن من محظورة الإحرام هو أخطرها، لأنه يترتب عليه ثلاثة أمور: أولا فساد العمرة أو الحج إن كان حج، ثانيا تمضي به وتكمله وهو فاسد، ثالثا تذبح شاة وتصدق بها، رابع أنك تأتي بعمرة أخرى وإن كان حج فإنك تذبح بعير ليست شاد وتتم الحج وهو فاسد وعليك أن تقضيه عاما ثاني لو كان الحج نافلة. لا تقول هذا نافل كل سواء، لا، الحج والعمرة إذا أفسدتها تقضيه ولو أنه فاسد ولو أنه نافلة. التاسع من محظورات الإحرام الصيد، قتل الصيد أو تنفيره وأذيته، صيد حيوان ولا طيور مما يباح أكله ما دمت في البر أو في مكة والمدينة ولو أنك غير محرم، صيدهما حرام، لكن بمكة تلزمك فدية، وأما في المدينة فعليك الإثم وتتوب إلى ربك. لكن في البر أيضا لا تتعرض لشيء، تقتل أي شيء طائر أو حيوان تسأل العلماء ويحكمون عليك بالفدية الواجبة في حقك، يحكم به ذوى عدل منكم يقول الله عز وجل. فاحذر أن تفعل شيء من هذه المحظورات إذا دخلت بالنسك حتى تتم إن شاء الله لك عمرتك وترجع إن شاء الله مغفورا لك. هذه محظورات الإحرام، يعني المحرمات على المحرم، نعيدها باختصار: أولا لبس المخيط للرجل، ولبس القفازين والنقاب للمرأة، تغطية الرأس للرجل، الطيب للجميع، أخذ الشعر والظفر كذلك الجميع، قتل الصيد كذلك، رجل لامرأة، عقد الزواج المباشرة، مباشرة الرجل لامرأته، يعني التلذذ بمداعبتها ونحو ذلك، وأخطرها وأشدها الجماع، هذه محظورات الإحرام سواء في الحج أو في العمرة. فإذا أحرمت ولبيت فعليك أن تكثر من ذكر الله ومن التلبية حتى تدخل إلى البيت الحرام. إذا قدمت فعليك أن تتطهر فتدخل البيت الحرام فرحا مسرورا حامدا شاكرا لربك الذي بلغك إياه وهداك للإسلام، وتعرف أنها فرصة لا تعوض، ولا تدري هل تحصل لك مرة ثانية أم لا، فعليك أن تخشع ويلين قلبك فلا تؤذي أحدا بأي أذية، تقدم رجلك اليمنى كغيره من المساجد عند الدخول، وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة حمدت ربك وشكرته، ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيم وتشريف وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فإن كان وقت فريضة ظهر أو عصر وغيره، فإن كانت الجماعة لم يصلوا تصلي معهم، فإن كان قد صلوا قبل أن تصل ابدأ بصلاة الفريضة، لا تقول بعدين. أما إذا لم يكن وقت فريضة فإن تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم سواء في الحج أو في العمرة، والبقية إن شاء الله غدا، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.